يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسقط أولياء الدم القصاص، إذا أسقط أولياء الدم القصاص وطلب نصفهم الدية، وأما النصف الآخر فقد عفوا مجانا، فهل تدفع الدية بالنصف؟ يدفع لكل حقه، اللي ما عفى يدفع له حقه، اللي ما عفى يدفع له حقه، والذي عفى يسقط حقه. نعم.